هذه الملحفة الجميلة ومعها جب طويل وترك طويل والجميع جميل وليس فوقهم عباء، هل هذا يعتبر تبرجا؟ أي رواية كاملة تثير نظر الناس إلى صاحبتها من لباس جميل ورائحة جميلة ونحو ذلك فهذا من التبرج المذموم شرعا، لأن مثلما أمر المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها أن تلبس لباسا لا يثير وأن تجتنب العطور والزينة والمظاهر التي تجذب الرجال ويجعل الرجال يتشوفون إليهن، هذا معروف. أي لباس جميل فتان سواء كان حتى ملحفة جميلة من نوع مثلا ملفت الانتباه، هذا لا يجوز للمرأة أن تلبسه إلا وهو مسجن عليه شيء مغطي. نعم.